فسينقلون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يقول القاسمي رحمه الله: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي يعظم في نفوسكم عن قبول الحياة، ويعظم في زعمكم على الخالق إحياءه، فإنه يحييكم ولا يعجزه بعثكم، فكيف إذا كنتم عظاما مرفوثة وقد كانت موصوفة بالحياة قبله، والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد. وضح. فسيقولون، يعني بعد لزوم الحجة عليهم، من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسها، يعني هكذا يحركونها برفع وخفض، رؤوسهم أي يحركونها برفع وخفض تعجبا، ويقولون متى هو. فسينغضون إليك يقولون متى هو، يعني متى يكون ما ذكرته من الإعاد أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي يوم يبعثكم فتنبعثون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يبعثكم فتنبعثون. قال القاضي: استعار لهم الدعاء والاستجابة يوم يدعوكم، مع أنهم سيكونون إيه؟ عظاما بالية ورفاتا. يوم يدعوكم فاستجار لهم والاستجابة، فتستجيبون في الحال بحمده للتنبيه على سرعتهما وتيسر أمرهما، وأن المقصود منهما الإحضار بالمحاسبة والجزاء بسرعة سراعا كما وصف الله تعالى. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقيل إنهما حقيقة كما في آية: يوم ينادي المنادي للمكان قريب، وفي قوله: يوم يدعوكم وجوه للمعرضين. وقوله تعالى بحمده أي وله الحمد على ما أحضركم للجزاء وتحقق وعده الصدق. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أي وله الحمد على ما أحضركم للجزاء وتحقق وعده الصدق، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي تستأثرون مدة لبثكم في القبور والمضاجع لظهوركم عن ذلك الزمان، أو في الحياة الأولى لاستقصاركم إياها بالنسبة إلى الحياة الآخرة. أي نعم. فلهذا لما قالوا ويقولون متى هو إبعادا واستهزاء متى هو، فجاء جواب: قل عسى أن يكون قريبا، كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. البعيد هو الشيء الذي لا يأتي، أما ما هو آت فهو قريب. والإنسان إذا تأمل في حياته وفي أحداث الحياة من حوله يجد أن الزمان يجري بسرعة لا يدركه الإنسان، بأسرع مما يتخيل. فمثلا يعني إذا كان واحد عنده امتحان آخر السنة يشعر كيف الأيام تجري وإذا به وجها لوجه أمام الامتحان. فكذلك الموت هو قريب، قريب جدا، واضح، لأنه آتٍ، البعيد هو الذي لا يأتي. فلذلك يوم القيامة قريب والموت قريب. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يعني وله الحمد على ذلك. وتظنون ساعتها إن لبثتم إلا قليلا، مع أنكم الآن تستعجلون، لكن ساعتها تظنون إن لبثتم إلا قليلا، إما في القبور وإما في الدنيا لاستقصاركم مدة الحياة الدنيا بالنسبة إلى اليوم الآخر. ثم يقول تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول الذي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي أي الذين آمنوا معك إرادة تقريب أصحابهم إلى الصواب كأمر البعث، يقولوا في النصيحة الكلمة التي هي أحسن، أي فلا يخاشنوا أحدا ولا يغلظوا ولا يغلظوا القول، يعني بمعنى المؤمن مأمور بحسن الخلق مع كل الناس حتى مع الكافرين. وكل عباد يقول التي هي أحسن، وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا، فشملت كل الناس حتى الكافر. فحسن الخلق شيء والمولاة شيء آخر، لا يوالي الكافر ويبغضه، ولكن مع ذلك يكون حسن الخلق يدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه منها. يقول تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، أي الكلمة التي هي أحسن، فلا يخاشن أحدا ولا يغلبه بالقول. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد

وتذكرون حديث الوقت ما قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا واستفز من استطعت منهم بصوتك بصوتك. انظر للجماعة الأجانب لما بمنظر سارة تشوف الشياطين كيف استطاعت تسدود هؤلاء الناس. الأوركسترا بيقول لك يتكلم يتألف ساعات من مئات الناس بآلاف يعني كثيرة جدا كلها مسخرة للشيطان كيف تصد الناس عن القرآن الكريم. وبعض الناس يعني يفتنون بهذه الموسيقى ويسموها غذاء للروح. يعني هي حاجة للروح بس هي ثم للروح مش غذاء للروح. ثم كما قال الخميني عليه الله يستحق وكان بيقول كلمة حق بيقول ايه الموسيقى أفيون الشباب أو أفيون الشعور. فالحقيقة ان بعض الناس يعني طبعا يتقوننا بالتصرف اذا قلنا هذا الكلام ايضا الرجعية وكذا وكذا ويظنون ان المتدينين ناس اجلال هم يقول ذي الموسيقى متعة الموسيقى حاجة صفاء للروح. ده هي غذاء تام يسمم القلب ولا يمكن ابدا الانسان يحس بان الموسيقى تسمم القلب الا اذا حصل فترة نقاء خلص خلص الموسيقى وملأ قلبه بالقرآن وبالذكر ساعتها تعود الى قلبه بصحة. ففعلا قلبه بدون شكله فيصبح انه ثم ناقع سهل يخترق قلبه كالشخص الذي يكسر من غض البصر فاذا حصل منه مرة نظرة فجأة يشعر فعلا انه سهم ضرب رؤيه في مقتل وجرح قلبه وخدش ايمانه. فالعبرة بالشخص السليم بالشخص اللي حصل منه تصديع مع المعاصي واصبحت له كالماء والهواء واضح. فلذلك الموسيقى لا يمكن انسان اذا ابتلي بها ان يشعر بكراهيتها وكيف انها ثم وكيف انها صوت الشيطان الا اذا هجرها مده فتره نفاها وملأ خلقها بالقران وبالفكر ذا ومع قراءه القران قران الرحمن يحس ان قران الشيطان الذي هو الموسيقى كيف يكون ثم زعفا. ويكفي ان عباد الشيطان الذين ظهروا في الفترات القريبه بناء وجههم ونشاطهم وعبادتهم للشيطان هي ايه الموسيقى الشيطانيه شاهد له والغناء والاسماع يجمل كل داع دعا الى معصيه لان ذلك ان معك الله فهذا صوت الشيطان وقيل بصوتك اي وسوستك واجلب عليك السوق بجلبه من السائق والجلبه الافراد تقول العرب اجلب على شرفه وجلب عليه اذا صاح به من خلفه وسقط والخيل تطلق على نفس الافراد وعلى الفوارس الراكبين عليها وهو المراد بالآية. والرجل جمع راجل جمع راجل وشاركهم في الاموال والاولاد. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى اما مشاركته لهم في الاموال فعلى اصناف منها ما حرموا على انفسهم من اموالهم طاعه للشيطان هذه مشاركه في الاموال الشيطان والذي قال لهم ايه هذا حلال وهذا حرام كذبا كالبحائر والسوائب ونحو ذلك وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية الله تعالى بشراء الفيديو والديجيتال والتلفزيون والكتاب هو الذي يأمر بشراء أو إنفاق الأموال في المعاصي وما يأمرهم به من اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعا الربا والغصب وأنواع الخيانات لأنهم فعلوا ذلك في الدين. فهذا كله يدخل في قوله وشاركهم في الأموال هذه صور من المشاركة. والأولاد واما مشاركته له في الاولاد فعلى اصناف ايضا منها قتلهم بعض اولادهم طاعه له وكذلك زين الكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ومنها انهم يمجسون اولادهم ويهودونهم وينصرونهم طاعه له وموالاه هذا ايضا مشاركه في الاموال فابواهم يهوداني او ينصراني او يمجساني ابليس والذي يامرهم بذلك. ومنها تسميتهم اولادهم بعبد الحارث وعبد شمس وعبد العزى ونحو ذلك لانهم بذلك سموا اولادهم عبيدا لغير الله طاعه للشيطان. ومن ذلك اولاد الزنا اولاد الزنا ايضا هذه مشاركه انهم انما تسببوا في وجودهم بارتكاب الفاحشه طاعه له الى غير ذلك. فاذا عرفت هذا فاعلم ان الله سبحانه وتعالى قد بين في ايات من كتابه بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد كقوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم تفاها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقتلهم أولادهم المذكور في هذه الآية طاعة طاعة للشيطان مشاركة منه لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعته وكذلك تحريم بعض ما رزقهم الله المذكور في الآية طاعة له